بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: ثم قلت: باب الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. اسمع شيخ محمد، الشيخ ماذا يقول؟ اقرأ كده ما قاله. ثم قلت: باب الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. أثر ظاهر. ها؟ أثر ظاهر أو مقدر. أيوة. يجلبه العامل في آخر الاسم. العامل في آخر الاسم. هذا هو المتن. يعني ده كلام الشذور. هو الشيخ بعد كده هشرح كلامه، صح ولا لا؟ اسمع يا سيدنا. طبعا انا قبل ما يعني ان شاء الله هشرح بامر الله المتن، ثم اشرح الشرح نفسه ان شاء الله. يقول الشيخ: الاعراب اثر ظاهر. تابع يا شيخ سيد. اقول مثلا: جاء زيد، رايت زيدا، سلمت على زيد. شوف الإعراب أثر ظاهر، أي أثره اللي هي الضمة في المثال الأول، الفتحة في المثال الثاني، الكسرة في المثال الثالث. هو ده الأثر، ده الأثر ظاهر. يعني شوف: جاء زي دون، رأيت زي دن، سنت على زي دن. يبقى الأثر ده ظاهر. نفس المثال ده أقول: جاء، أقول إيه؟ الفتى، ورأيت الفتى، وسلمت عليه الفتى. هنا الأثر مقدر. منع من ظهور الأثر اللي هو الضمة اللي هو التعذر. ما يصحش يقول: جاء الفتى أو، رأيت الفتى آ، سلمت على الفتى إي. فكل الحركات مقدرة، كل حركات إيه؟ يبقى ده أثر ظاهر أو مقدر. يجلبه العامل، يجلبه إيه؟ العامل. يعني هذا الاسم مرفوع، من الذي رفعه؟ جاء. جاء ده اسمه في النحو عامل، مش العامل يعني بتاع الشاي. العامل يعني الفعل ده هو اللي رفع الفاعل. النحو في النحو عندنا العامل يعني الفعل. رأيت تحتاج إلى المنصوب، هو النصب الزيدا، وعلى حرف هو اللي جر زيد. يبقى جاء أدي عامل، أجد يجلبه العامل. يجلبه إيه؟ يعني هذا الفعل العامل هو الذي أتى بالضمة، وهو الذي أتى بالفتحة، وهو الذي أتى بالكسرة. فهمت ولا لا؟ واضح كده؟ يبقى أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، خلاص، في آخر الاسم. فنجد من آخر اسم زيد مرفوع ومنصوب ومجرور. من اللي رفع ونصب وجر؟ هو الفعل ده، ده خلاص يا أولاد. ده ها ده اسمه إيه شيخنا؟ ده المتن. هنقرأ ماذا قال. وأقول، يعني بقى قلت وأقول. قلت ده المتن. سيدة في تحملة: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر من يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن. آخر الاسم المتمكن، خد بالك هذا المتمكن والفعل مضارع، مش كده؟ والفعل المضارع. المتمكن يعني المتمكن اللي بنسميه عندنا منون. المنون، المنون ده اسم مصروف. غير المتمكن يعني الممنوع من الصرف. يعني عندك إبراهيم مثلا، خلاص، إبراهيم ما يصحش يقول إبراهيم، صح ولا لا؟ أحمد ما يصح، أحمد، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فإحنا عايزين اسم متمكن، يعني اسم معرب. اسم إيه يا شيخنا؟ لأن غير المتمكن مش هيجرب الكسرة، هيجرب الفتحة. وإن وأوحينا إلى إبراهيم، خلاص، لقد كان في يوسف. واضح يا أولادي؟ فعايز الاسم المتمكن مع الاسم المتمكن اللي هو المصروف المنون يعني صح؟ ما غير الأمكن ده اللي هو ممنوع نصر المضارع نعم غير المتمكن يجرب الجاي لسه جاي اللي هو الممنوع من الصرف هيجرب الفتح. الفعل المضارع مولانا بص شوف الفعل المضارع هو زيد أو يكتب الدرس شوف يكتب خد بالك لشخصين لما ربنا قال في القرآن بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سمعنا يا شيخنا يقول فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة زي زيد كده ويهدي أصلا يهدي يبقى مرفوع بضمة مقدرة منع منظور الثقل يبقى هذا أثر ظاهر أو مقدر الأثر الظاهر مقدر يكون في الاسم المعرب الاسم المعرب اللي هو المصروف يعني وفي الفعل المضارع هنا مرفوع بضمة ظاهرة هنا مرفوع بضمة مقدرة طيب ممكن الفعل ده يتغير زيد لن يقول الكذبة لن يقول لم يقل يبقى شوف اللام هنا عليها ضمة وهنا فتحة وهنا سكون صح ولادي يبقى هذا الإعراب اللي هو أثر ظاهر أو مقدر يدخل بابين في النحو يدخل الاسم المعرب اللي هو المتمكن ويدخل الفعل المضارع خلاص يا ولادي يلا اقرأ الشرح اقرأ الشرح يابا ها وأقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي فمعناه اللغوي الإبانة يقال أعرض الرجل عما في نفسه إذ أبان عنه خد بالك يبقى عندنا معنى الصلاحي يعني في عرف النحاة ومعنى لغوي يعني عنده اللغويين فلما أقول مثلا أعرب الرجل عما في نفسه يعني أبان عما في نفسه وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها ماشي يا شيخنا البكر يعني البالغ التي لم يسبق لها زواج معنى تستأمر يعني يطلب إذنها عند تزويجها يطلب إيه إذنها عند إيه تزويجها والصمات الصمت اللي هو السكوت عن الكلام يعني إذنها تصمت بس يعني لما تيجي البكر نقول لها مثلا نجوزك الشيخ محمد لو سكتت يبقى خلاص موافق خلاص يا سيدنا والأيم يعني واحد سبق لها الزواج ها تعرب عما إيه لازم تعرب يعني تفصح عما في نفسها تقول عايز أجوز الشيخ محمد نجوزه لا مش عايز أجوزه خلاص ما نجوزهاش فهمت يا شيخنا طيب أما المعنى الاصطلاحي ما ذكرته إيه ما ذكرته اللي هو ده مولانا أهو ده اللي هو آثر وضع لأنا شرحته دوات هو ده الآثر ها يلا كمل كمل يا منو شوف يا مولانا لك شوف مثال الآثار مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك أهو جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد نفس الكلام له ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد صح جلبتها العوامل الداخلة علي وهي جاء وراء والباء وده أنا شرحته صح يا شيخنا يلا كده ومثال الآثار المقدمة ومثال آثار المقدمة ما تعتقدوه منويا في آخر الكلمة يعني جاء الفتى انت بتعتقد انها مرفوع بس ما فيش ضمه ما فيش ضمه ظاهره بس مقدره يعني انت بتنويها لما الجاء فعل ماض والفتى فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدره ايه اللي منع من ظهورها التعذر يعني استحاله لان الالف لا تقبل الحركه خلاص ورأيت الفتى ومرته بالفتى فانك تقدر في اخره في المثال الاول ضمه وفي المثال الثاني فتحه وفي الثالث كسره وتلك الحركات مقدر إعراب كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب إذن الإعراب ده إما ظاهر وإما مقدر كمل يا سيدنا ها وخرج بقولي يجذبه العامل شوف يا مولانا كلمة يجذبه العامل ده عايزين نخرج كلمة يجذبه العامل أيوة نحو الضمة في النون في قولي تعالى فمن أوتي كتابه اسمع يا شيخنا اسمع يا شباب شوف أدي فمن أوتي أوتي كتابه سيدنا ورش رحمه الله يقلب خد بالك ضمة الهمزة إلى الساكن قبلها خلاص ويبدل يبدل يعني يبدل الإيه يحذف دي يقول فمنوتي فمنوتي شوف فمنو فمنو إذا الضمة هذه الضمة اللي وضعناها على النون هل جلبها عامل؟ يعني مثلا قلنا جاء منو رأيت منا فهمتوا لم يجلبها عامل فهمتوا يعني لم تسبق منديا بعامل رفعها أو عامل نصبها يبقى هذا معنى يجلب عامل يخرج إيه؟ يخرج القراءة بتاع سيدنا ورشدة اللي هو نقل حركة الهمزة إلى ما قبله إسقاط الهمزة يقول لي يا شيخنا خلاص فمن أوتي فمن أوتي شوف فمنو فمنو إذا الضمة الموجودة على النون دي لم يجوبها العامل رغم أنها وقعت في آخر الكلمة لكن لم يجوبها العامل ها العامل مقصود إيه الفعل والفتحة في دال قد أفلح أيوة خد شوف خد بالك هاو قد أفلح سيدنا ورشي بيعمل إيه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن ساعة قبلها ويحذف يقول قد أفلح قد أفلح فالكسرة في دال الحمد لله ده في قراءة من أتبع اللام الدال اللام شوف شوف يا مولانا اسمعنا كده الحمد لله الضمة دي يخلبها كسر يقول الحمد لله الحمد لله دي اسمها كسرة إتباع يعني الدال تبعت اللام دي كسرة إيه شيخنا إتباع هذا لا يعد إعرابا لأن ما فيش عامل جرها فإن هذه الحركات وإن كانت آثار ظاهرة في أصل الكلمة فإن هذه الحركات وإن كانت ظاهرة يعني آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم يجلب عوامل يا ما فيش لا جاء ولا رأيت ولا الباء فليست إعرابا وقول في آخر الكلمة شوف كلمة في آخر الكلمة في آخر الكلمة ها أيوة في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز إزاي لها آثار تجلبها العوامل إذا يا مولانا في آخر الكلمة أي تغيير يحصل في وسط الكلمة لا يعنينا فهمت ولا لا احنا عايزين تغيير فين في اخر الكلمه يعني مثلا لمول مثلا فلس مثلا فلس ما اقول مثلا فلوس مثلا فلوس يعني ادي فلس في فو لو لو يعني خد بالك الكسر السكون ده اللي على هنا بقى ضمه ده لا يعنينا هذا احنا عايزين تغيير يكون في اخر حرف في الكلمه ليس لنا آثار تجربها العوامل في غير آخر الكلمة يعني بقول لك العوامل تؤثر في آخر الكلمة لكن لا تؤثر لا في وسطها ولا في أولها فإن قلت دايما لما أقول شيخ يقول فإن قلت كأن معترضا اعترض عليه فهمت ولا دايما كده فإن قلت يبقى في اعتراض معترض يقول لي فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن ألا ترى أنهما دخل عليهما الرفع ضم ضم آخره وما قبلهما خد بالك يا مولانا ها خد بالك يا مولانا امرؤ وبعدين هذا لحظه كده هذا امرؤ وايه وابن لا لا لسه لسه لسه لسه ما تستعجلش يا سيدنا ورأيت امرأة وابن من ومررت بامرئ وابن من شوف صلوا على رسول الله هو مجبول يا مولانا يجلب العام في آخر الاسم طيب هنا في الآخر وقبل الآخر صح يبقى جاء رؤن يعني الواو مضمومة والراء مضمومة طب رأيت امرأة الهمزة مفتوحة والراء مفتوحة بامرئ الهمزة مكسورة والراء مكسورة خلاص يقول أنت قلت إن التغيير يكون فين في آخر الكلمة طب هو جه في آخر الكلمة واللي قبل الآخر كمان يبقى معترض اعترض عليهم فإن قلت بلى وجد ذلك وجد إيه ذلك يعني بقول لا يوجد هو ليس آثار ليس لنا آثار تجوب العمل في غير آخر الكلمة يعني لا يوجد في كلام العرب حركات جلام عامل في وسط الكلمة لا كله في آخر الكلمة قال لك لا ده موجود في كلام العرب هم هذه في وسط كلمة صح ولا لا فالشيخ أجاب وراح استشهد على ذلك. شوف إن امرؤ هلك ماشي ما كان أبوك امرأة سوي. شوف امرأة ما كان أبوك إيه امرأة سوي. شوف امرأة يا الراء مفتوحة والهمزة مفتوحة. طيب لكل امرئ إن الهمزة والراء مكسورين صح. قلت اختلف أهل البلدين. بدأ يجيب على إيه على هذا الاعتراض. اختلف أهل البلدين يقصد إيه بأهل البلدين الكوفيين والبصريين في هذين الاسمين. فقال الكوفيون هما معربان من مكانين. واخد بالك شيخ سيد يعني إيه معربان من مكانين؟ مش فاهم دي. يعني يقول لك هذا مرؤون هذا اسم إشارة مبتدأ مرؤون يقول لك فاعل مرفوع علامته الضمة على الهمزة والراء. يعني يقول إيه ما يقولش مرفوع بالضمة لا مرفوع بالضمة الظاهرة على إيه على الراء وعلى الهمزة. هذا معرب إيه مكانين. طيب رأيت امرأة يقول مفعول به منصوب إيه بالفتح على الهمزة والراء. بامرئ مجرور بالكسر الهمزة والراء هذه معرب إيه كامل يبدأ. وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما. فلا يجوز إيه الاحتراز عنهما أيوة. يعني لو قلنا بقول الكوفيين يبقى ساعتها نقول إيه ما نقولش يجبه العامل في آخر الكلمة لا في آخر الكلمة وقبل آخر الكلمة. إذا قلنا برأي الكوفيين بل يجب إدخالهما في الحد. أيوة يبقى يدخل ما إيه شيخنا أيوة خلاص ها. وبعد وقال الإيه البصريون هنا هو الصواب. أيوة إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها. اسمع بقى والألبصريون قالوا الحركة الأخيرة هي حركة الإعراب والحركة تابعة لها فلا تدخل معنا في الحد في التعريف. يعني دي حركة اتباع بس. سمعنا يا شيخنا يعني انت الان مثلا انت ذاهب الى الكلية عشان طالب فيها ابنك الصغير بكى عليك فذهب خلفك فهو تابع لك. هل يعد طالبا في الكلية؟ ده هو تابع لي يقول لك لا ده هو بس جاي معاه شوي مشوار. فهمت ولا؟ يبقى ادي الرأي الصواب انه ايه الحركة تابعة الحركة اللي قبلها تابعة فلا تعد ايه في التعريف وهو الصواب. هو الصواب الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها. طيب وارتفاع ها إدخالهما. احنا قلنا يا شيخنا من عادة الشيخ رحمه الله آخر آية يذكرها في الدرس يعرفها. بدأ يا شيخنا يعرف الآية ها وين مرون قول الآية يا شيخنا يلا بسم الله وين مرون هلك. أي وين مرون هلك أيوه أعوذ بالله من الشر وين مرون إن امرؤن ها إن امرؤن هلك. إن امرؤن هلك صح. نعم صلوا على الحبيب. اولا ان ديا حرف شرط. حرف يا اولادي وين الشرطيه لابد ان يليها فعل. ان يليها فعل لازم يجمع على فعل. ان احسنتم احسنتم لانفسكم ان تذاكر تنجح ان صح كده ولا لكن بعدها اسمه. يبقى الاسم ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. أصلها إن هلك امرؤ هلك زي وإن استجارك أحد المشركين فأجر. أصلها إن إيه يبقى إن استجارك أحد أيوة يبقى ده فاعل لفعل محذوف لأنه لابد أن يليها جملة فعلية. يبقى إن حرف شرط جازم امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره إيه وإن هلك امرؤ صح كويس. لاحظ إن دي السكون ده حرك بالكسر التقاء الساكنين إنين مرؤون. شوف إنين لأن الميم ساكنة والنون ساكنة فالتقى إيه فحرك بالكسر التقاء الساكنين تخلصا من التقاء الساكنين. طيب أيوة والتقرير إن هلك مرؤون هلك. طب تعال نعرف يا شيخنا إن هلك مرؤون هلك. يبقى إن حرف شرط جازم مرؤون فاعل لفعل محذوف يفسره إيه إذا الفعل ده تفسير للفعل المحذوف فلا يجوز الجمع بينهما. يعني الفعل ده محذوف وجوبا ما ينفعش تذكره لأنك لو ذكرته يبقى جمعت بين المفسر والمفسر وهذا لا يجوز. ما الفعل ده المذكور تفسير للفعل الايه المحذوف فلا يجوز أن تقول في غير القرآن إن هلك امرؤ هلك لا يجوز صح. يبقى امرؤ نقول فاعل لفعل محذوف يفسر المذكور. هلك ده تفسير تفسير لمين للفعل المحذوف خلاص بنسميها جملة تفسيرية ملهاش محل من الإعراب. ده شيخنا فعل الشرط وجواب الشرط لو على إن هلك امرؤ هلك لا ده تفسير للفعل يعني إن هلك امرؤ، الجواب محذوف لسه ما ذكرش يعني، ولا يجوز أن يكون إيه كامل يا ابن، ولا يجوز أن يكون فاعلا. أيوة اسمع يا شيخ، الكوفيون يجيزون تقدم الفاعل على الفعل، يعني مثلا جلس سيد، جلس فعل إيه وسيد فاعل، طب والسيد جالس يبقى سيد تعرف مبتدأ وجلس، وجلس خبر. الكوفيون يجيزون يقول سيدي فاعل للفعل المؤخر، يبقى كده هلتبس علينا ما نعرفش جملة الاسمية من الفعلية، ما احنا الجملة الاسمية تبدأ بيه والفعلية تبدأ، فانت لما اقول مثلا سيد جالس وتعرف سيد فاعل للفعل المؤخر يبقى خليتها جملة فعلية وهي جملة ايه هيلتبس الامر صح. ايوه خلاص ده قال كلام مرجوح يعني. ها لأن الفاعل يتقدم على رافعه ولا مبتدأ خلافا لهم للأخفش، يعني الكوفيون يجيزون تقدم الخبر على مبتدأ، يعني مثلا ماجد ناجح ممكن نقول ناجح ماجد ويعربهم يعربوا ناجح ده خبر ومبتدأ وناجح، يعني هم يجيزون في كلامهم تقديم الخبر على مبتدأ وتقديم الفاعل على الفعل. هي قال ايه لان ادوات لا لا لا لان ادوات الشرط لا تدخل على الجمله الاسميه. ايوه لو اجزنا كلامهم كيف تدخل اداه الشرط على جمله اسميه؟ المفروض تدخل على جمله ايه لانها لها فعل شرط ولها جواب شرط. يعني اقول مثلا ان حضر ماجد فهم الدرس، ما صحش اقول ان ماجد حضر درس فهم الدرس، لا يجوز. واضح كده؟ لأن إن الشرطية تدخل على جملة فعلية لا تدخل على جملة إيه؟ فلا يجوز أن نقول مثلا إن ماجد حضر فهم الدرس، لازم أقول إن حضر ماجد خلاص. يعني لو قلب الكلام لا يجوز أن يعني على كلام على الكلام كفيل لا يجوز. فضل يا سيدنا خلاص أنا شرحتها دي ثم قلت والخطاب في الآية الثانية. أيوة لأنه خبر فعلي. ها وانتصابوها ايه في الايه الثانيه؟ وانتصابوه في الايه الثانيه ايه؟ كان ابوك امرأ سوء. اي نشوف الايه اهو، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان ابوك امرأ سوء. ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ، ابوك ده اسم كان مرفوع علامه رفع الواو من الاسماء السته اللي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. ابو مضاف والكاف مضاف اليه، لاحظ الكاف مكسوره معناها خطاب لانثى. ما كان ابوك، لو كان للرجل يبقى ما كان ابوك صح، يبقى الكاف مكسوره عشان ايه؟ ده ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. امراه اداه خبر كان منصوب علامه النصب الفتحه، امراه مضاف وسوء مضاف اليه. هل فهمتم؟ هات اللي بعد. يلا ها وإن جرارة الثالثة بالإضافة اللي هي القول وقوله تعالى لكل امرئ منهم. شوف لكل إيه؟ لكل امرئ منه. ها منهم يومئذ شأن لكل، اللام حرف جر وكل اسم مجرور باللام علامة الجر الكسرة، كل مضاف ومرئ مضاف إليه. لحظة صاهرة لكل، فلما حذف التنوين أضيفت الكلمة، وبعدين لو حذف لو أبقينا التنوين بيسموه تنوين عوض عن كلمة، زي وكل أكتأتوه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. شوف وكل إنسان المضاف إليه موجود الإنسان، يحذف إنسان يبقى كل صح ولا لا؟ لما أقول كل طالب ناجح، كل طالب لو حذفت طالب أقول كل ناجح، يبقى التنوين عوض عن إيه؟ عن كلمة. أي تنوين في كل وبعض يبقى عوض عن كلمة، عوض عن إيه؟ تلك الرسل ها بعضهم على بعض، يعني على بعضهم. فهمتوا يا شيخنا؟ طيب يبقى كل امرئ ده مضاف اليه، منهم لكل امرئ منهم شأن صح، لكل امرئ منهم ها لكل امرئ منهم يومئذ، هذا يوم اذن شأن يغني. طبعا دايما التنوين اللي داخل في يومئذ بيبقى عوض عن جمله، يعني يوم تقوم القيامه او يوم تقوم الساعه صح. على كل هو قال انه ليه امرئ هنا مجرور عشان مضاف اليه، ليه هنا منصوب عشان وقع خبر كان، ليه هناك مرفوع عشان فاعل لفعل محذوف. يلا هات اللي بعد. يلا. ثم قلت وانواعه رفع ورفع في الاسم. قول كده يا سيدنا لحظه. ها قول كده. ثم قلت وانواعه ثم. انواعه اي انواعه. يلا يا شنها. رفع ونصب. ونصب. ها في اسم. ها في اسم. ها فعل كزيد يقوم. يا سلام. وان لحظة. زيد يقوم. وان زيدا لن يقوم. ان زيدا لن يقوم. ها وجر في اسم كتب. وجر في الاسم اي اسم ايه كبزيد. بزيد. ها وجزم في فعل. وجزم يقوم في فعل. ها لم يقوم. لم يقوم. والاصل كون الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره والجزم بالسكون. ايوه يبقى علامات الاعراب الاصليه في ضمه. ضمه كده دي علامه رفع، وفتحه علامه نصب، وكسره علامه جر، وسكون دي علامه جزم. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الكلمه لما تزوجت انجبت ثلاثه اولاد. الاسم زي ماجد، فعل زي مثلا جلس، وحرف زي مثلا في او من. صح اولادي؟ الفعل ده بينقسم الى ماض اللي هو جلس، ومضارع زي يجلس، وامر زي اجلس. صح ولا يا اولادي؟ احنا عايزين نوزع علامات الكلمه تركت ميراث عباره عن علامات اصليه، الضمه والفتحه والكسره والسكون، دي علامات الايه الاعراب. عايزين نوزعها على اولاد الكلمه الثلاثه. الحرف قال لا لا لا اريد شيء من هذه العلامات، يعني من او في او عن ما تقبلش العلامات. ما صحش اقول منو منا مني. صح ولا لا؟ هي مبنية على السكون. من مبنية على السكون، خلاص ما تقبلش الحركة. كذلك الماضي والأمر مبنيان، فلا يدخلهما الإعراب. يعني مثلا جلس، ما ينفعش يقول جلسوا جلسا جلسي. يبقى الإعراب لا يدخل الحروف ولا الفعل الماضي ولا الأمر. أصبحت العلامات مقصورة على مين؟ على الاسم وعلى المضارع فقط. خلاص الاسم قل المضارع. أمنا تركت لنا ميراث عبارة عن أربع علامات، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. عايزين نوزع هذه العلامات بالعدل والسوية. قال أنا موافق. قال أنا هشترك معك في علامتين، في الرفع وفين النصب، وانت الجر خذ انت اسم واعطينا الجزم، وأصبح العلامة متساوية. صح؟ هو الشيخ أهو قال رفع ونصب في اسم وفعل، يقصد المضارع. زيد يقوم يبقى زيد مرفوع بالضمه ويقوم مرفوع بالضمه. طيب اللي خد بالك اهو النصبه، ان زيدا لن يقوم، زيد الاسم ان منصوب بالفتحه، ويقوم فعل مضارع منصوب بالان علامه نصب الفتحه. الجر في الاسم بس زي وفي السماء رزقكم ما توعدون. الجزم يكون في الفعل زي لم يلد ولم يولد. خلاص كده خلصنا. يبقى ادي قال والعلامات الاصليه انا قلناها رفع ونصب وايه. طب ليه الضمة خلوها علامة رفع؟ لماذا؟ لأنها تخرج من الشفتين. لما قلت جاء الرجل لو لو، صح ولا خرجت منين؟ والشفتين أعلى الحنك. أنت عارف إن الحروف لها مخارج، أعلى المخارج هي الإيه؟ الحنك، الشفتين. صح؟ يبدأ عشان كده أقول مرفوع وعلامة رفع الضمة. أقول جاء الرجل لو. النصب علامة النصب الفتحة. ليه الفتحة علامة نصب؟ النصب في اللغة معناه الاستواء، تجد الإنسان يرتفع ويستوي كده، رأيت الرجل لا يرتفع ويستوي. لما أقول الكسر علامة الجر، سلمت على الرجل لي، شوف جر اللسان اللي فوق كده ينزل الأسفل. الجزم في اللغة معناها القطع، القطع يعني شوف زيد يقوم، ها شوف يقوم، لن يقوم، ها لن يقوم، يبقى اسمها حركة. اسمها يا ولدي؟ لما أقول لم يقم الأصل